النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. سر إلى الله ولا تخشى سواه، كيف تخشاهم ومولاك الإله. سر إلى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الاثنين الخامس من شهر جماد الأولى لسنة 1439 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك 20 عنصرا من البيكيكي المرتدين بعملية استشهادية شمال قرية البحرة في ولاية البركة. هلاك جندي أمريكي وإصابة 7 مرتدين بهجوم فاشل على مواقع المجاهدين في منطقة ذهبالة في ولاية خراسان. البداية من ولاية البركة، وبعد التوكل على الله تعالى انطلق الأخ الاستشهادي أبو عبد الله الشامي تقبله الله نحو غرفة عمليات للبيكيكي المرتدين شمال قرية البحرة، حيث فجر عجلته المفخخة وسط تجمع لهم، ما أسفر عن هلاك 20 مرتدة وتدمير عربة همر وسيارتين. يأتي هذا فيما تم استهداف عناصر البيكيكي المرتدين بالأسلحة القناصة في القرية ذاتها، ما أسفر عن هلاك عنصرين منهم ولله الحمد. وفي ولاية خراسان، وبتوفيق الله وحده، صد جنود الخلافة هجوما مشتركا للجيش الأمريكي الصليبي والأفغاني المرتد على مواقعهم في منطقة ذهبالة، حيث دارت رحى مواجهات عنيفة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة، وانتهت بهلاك جندي صليبي وإصابة 7 مرتدين وفرار من نجا منهم. من جانب آخر، انطلق 4 غماسيين من جنود الخلافة مسلحين بالبنادق الرشاشة والقنابل اليدوية نحو تجمع لحركة طالبان المرتدة في جوزجان، حيث دارت اشتباكات عنيفة هلك على إثرها 14 عنصرا من المرتدين وأصيب أكثر من 20 آخرين. كما اغتنم الانغماسيون 12 دراجة نارية وقاذفة صواريخ، فيما ارتقى أحد الانغماسيين شهيدا نحسبه والله حسيبه، وعاد الآخرون سالمين ولله الحمد. أما في ولاية الأنبار، فقد تم استهداف رتل للجيش الرافضي بعبوتين ناسفتين في حي الجبل وسط مدينة هيت، ما أدى إلى تدمير عربة من نوع همر بالكامل وإعطاب أخرى، ومقتل وإصابة عدد من المرتدين، ولله الفضل على تسديده. أخيرا إلى ولاية كركوك، حيث هلك أحد عناصر الحشد الرافضي وأصيب آخر بعملية أمنية لجنود الخلافة في قرية ملا عبد الله جنوب غربي الولاية، كما تم تفجير عبوة ناسفة على دورية الراجلة للجيش الرافضي جنوب داقوق، ما أسفر عن هلاك وإصابة 3 منهم، وتم تفجير بيت عضو في المجلس البلدي الشركي وإصابة أحد عناصر الحشد الرافضي باشتباكات في قرية المدينة شمال شرق الحويجة ولله الحمد. وفي ختام نشرتنا، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: هلاك 20 عنصرا من البيكيكي المرتدين بعملية استشهادية شمال قرية البحرة في ولاية البركة. هلاك جندي أمريكي وإصابة 7 مرتدين بهجوم فاشل على مواقع المجاهدين في منطقة ذهبالة في ولاية خراسان. وفي الختام، تقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا شهيد كبر القوم وساروا في خطاه، في سبيل الله قمنا وانطلقنا، جحفلا يدعو إلى الهيجا آقاه. يا منانا إن مضى منا شهيد كبر القوم وساروا في خطاه.